القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم واحد من أعمدة المسرح العربي، هو الفنان فتوح نشاطي، الممثل والمخرج والكاتب، وقد عمل مع يوسف وهبي في مسرح رمسيس، وأخرج 70 عملا من كنوز المسرح المصري من خلال إدارته للفرقة القومية وفرقة المسرح الحديث، وهو الذي قام بدور المايسترو عزيز في فيلم شارع الحب مع عبد الحليم حافظ. فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما فيه من مراسلات. الرسالة الأولى في بريد الفنان المسرحي فتوح نشاطي من تلميذه الفنان حمدي غيث، وهي مؤرخة في 3 يناير 1949 ومرسلة من باريس، وفيها يقول حمدي غيث: أستاذي، سلاما حارا وتحية وشوقا وبعد، هل تذكر يا سيدي تلميذك الصغير هذا الذي كان بين يديك نبتة خضراء لم تعرف بعد كيف تستوي على ساقها، فما زلت به تنضج مواهبه المتفتحة بعرقك الحار على جبينك الشامخ، حتى صار يحس الساعة أن بين جنبيه قطعة من قلبك، وفي عروقه بعضا من دمك، وفي أحناء صدره جذوة من نارك وقبسا من نورك؟ وهل تذكر كيف كنت أتتبع خطواتك وأقتفي آثارك وأشرب حديثك وأتمثل نصائحك؟ ولكن يعلم الله أني ما شبعت وما رويت، كنت أريد كل ما عندك، وما عندك كثير، لكم أخلص الحب وأعمق الشوق وأجل التقدير من تلميذكم المخلص. إمضاء حمدي غيث. وهذه رسالة أخرى في بريد فتوح نشاطي من الفنان محمد عبد القدوس والد الروائي إحسان عبد القدوس، وهي مؤرخة بتاريخ 22 نوفمبر 1950، وفيها: عزيزي المحترم الأستاذ الكبير بحق فتوح نشاطي، عندما أخرجت رواية أوديب الملك قبلتك، أما اليوم وقد رأيت إخراجك لرواية شجرة الدر فإني أقبلك وأقبل يدك، هذه عظمة وسمو وجهد واضح حكيم، قبولات للجميع مني لا سيما أمين رزق، وتوج قبلتي لعبد العزيز خليل بضغط أشد، وليتني أستطيع تقبيل يدي أباظة باشا، يقصد الشاعر عزيز أباظة مؤلف المسرحية. إمضاء كندس، وهو الاسم الذي كان محمد عبد القدوس مشتهرا به بين زملائه. وفي بريد فتوح نشاطي إهداء من الشاعر عزيز أباظة على نسخة من مسرحيته الشعرية شجرة الدر، مؤرخ في 30 أكتوبر 1952، جاء فيه: مهداة للصديق الكريم والفنان الحجة الذي أقدم بين يديه عمل الضئيل فيضفي عليه من فنه وقدرته وإخلاصه رواء البهاء وثوب البقاء. مهداة إلى فتوح من عزيز أباظة. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.